بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وفي النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع. قيل: وتصديق الولي. الشراح قالوا قولة في النكاح إنها يشترط، يعني بتقدير يشترط، والصحيح إنها معطوفة على ما على قولة ويعتبر في النسب، هذا معناه ويعتبر في النكاح، يعتبر في الإقرار بالنكاح، ما هو معناه يشترط، لكن علشان الحفاظ على لفظ الأزهر يعتبر في الاعتراف في الإقرار بالنكاح تصادقهما المقر والمقربة، الزوج والزوجة، لما يسماه زوج ولا زوجة لأن عاده محل النقاش، لكن المقر والمقربة سواء من الرجل والمرأة. ويكفي السكوت كما في النسب. وارتفاع الموانع، الرحامة لجوء إحداهما، لجوء أقرب بنته ولا أخته ولا أخت زوجته ولا عمة زوجته، فلا يكون تحت المقر من يحرم الجمع بينهما كأخت زوجته وعمتها وخالتها ولا أربع سواها ولا من قد طلقها ثلاثة. فلو حصل أحد هذه لم يصح الإقرار. قيل: وتصديق الولي، هذا في حق الصغيرة، الولي بدل المرأة، حق الصغير والصغيرة. إذا أقرت المرأة بأن إن فلان زوجها وعاده طفل، فقيل إنه يعتبر تصديق الولي، أي يشترط ولي الصغير. وكذلك إذا أقر الرجل بأن فلانة زوجته وعادها طفلة، فيعتبر تصديق الولي. فلو أنكر إقراره ما بطل ولزمتها البينة. وكذا الأمة لا بد من تصديق السيد. وقد لفقنا القيلة للمذهب بقولنا في الصغيرة، لأن ما هي بالأزهار، ما ذكر في الأزهار الصغيرة. وأما في حق الكبيرة فالمذهب أنه لا يعتبر تصديق الولي، ولفقه لجله يجود على المذهب. أصلها أنها الكتاب يجمع بين ناحيتين فيها بعض تعارض يحرج، أولا أنه خاص بالمذهب، وثانيا أنه مأخوذ عليه على الشارح أنه يتوسع في المعاملات ولا يخلي شارده ولا وارده في المعاملات خاصة. فمن جملة التوسع أنه يذكر القيل، يلطبه يجي المذهب. فإذا هو بشأن الصغيرة فهو المذهب. وقد لفقنا القيل للمذهب بقولنا في الصغيرة. وأما في حق الكبيرة فالمذهب أنه لا يعتبر تصديق الولي، فيصح الإقرار بالنكاح بين زوجين مع مصادقة الآخر وإن كان الولي غير مصدق، لتقدير أن الولي كان غائبا أو عاضلا حال التزويج. ولما هو بيحتاج إلى عقد من الولي، لكن على فرض أنه غائب وأنه جاء غير يملك. وذات الزوج توقف حتى تبين، هي في الأزهر كذا تبين. تمام ما تبين، لكن هي توقف ولا يوقف؟ توقف. إذا جاءت امرأة مزوجة واعترفت بزوج آخر غير هذا ذهمة، فقالوا إنه يوقف إقرارها، يعني يتجمد إقرارها ما هو معمول به، وإن كان معمول بالتقارب لكن كما بانت من زوجها حتى تبين أحسن. ما هو سابر تبين يعني تبين من زوجها هذه همعة، همعة في حالة الإقرار، لأنها إذا عمل بإقرارها الآن فإقرار على حساب غيرها، ولا يجوز أنها تقر على حساب زوج هذه همعة. في تجمد إقرارها لما تبين وتنفصل من زوجها، كما طلقها فتزوج بذلك، يعني تروح معه من غير حد إذا تكاملت شروط الإقرار، وهي التصادق، تصادقهما وارتفاع الموانع وتصديق الولي في الصغيرة، ما الصغيرة ما هو سابر الإقرار منها. حتى تبين من الزوج الذي هي تحته، ذات الزوج إذا أقرت بزوجيته لأجنبي وصدقها الرجل الأجنبي مع ارتفاع الموانع بأن لا تكون تحته أختها ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاثا، فإنه يوقف أحكام إقرارها حتى تبين من الزوج الذي هي تحته، إذ لا تأثير لمصادقتها، والزوجية تثبت بينهما وبين الأول إما بإقرار سابق أو ببينة وحكم بها الحاكم أو بعلمه أو بشهرة أو بالاختصاص والمخاللة التي لا تكون إلا بين الزوجين بشرط أن لا يكونا من ذوي الريبة والتهمة، أو بإقرار من هي تحته. اشتيل القول ذات الزوج، يعني منين ثبت أنه زوج بهذه الأشياء؟ إما بإقرار سابق بينهم أو ببينة وحكم بها الحاكم أو بعلمه، أي حكم الحاكم بعلمه، أو بشهرة أو بالاختصاص، مثل ذا الحين ما معامل الاختصاص، يعني حين يروحت هو ومرته قالوا ودي مرته، لا بيحتاجوا عندي إذا سافر واحد وزوجته. إذا قل لها من يوم تزوج بها 80 سنة، فما ينشهو دولة وين يجيب فالحجاج بيحتاجوا بالاختصاص والمخاللة حين يروح أسدود هيوية، ولذا قال بشرط أن لا يكونا من ذوي الريبة والتهمة، فإذا هم من ذوي الريبة والتهمة فلا يعمل بل صداقة، مثل أهل المدارس ذا الحين بنجه أسدود هوية فلا يعمل سدتهم لأن انفجر فسقى رجل وامرأة وشاب وشابة وسدوا ويدهجوا جمعة ويسافروا جمعة ولا بينهم رحمة ولا زوجية، أو بإقرار من هي تحته، ولا حق لها قبله منهما، لا حق للمرأة قبله أي قبل البيان الذي هو البينونة منهما أي من الزوج الأول والثاني، أما الزوج الأول الذي هي عنده فلأنها ظالمة، يعني ناجزة منه سبب حين تقرب غيره، وأما الزوجة الذي أقرت به فحكمها حكم ناجزة حيث ما هي قاعد عنده، فبطل حقها من الرجلين. ومهما لم تبن من الأول فإنه لا حق لها قبله منهما، لا نفقة ولا سكنى، أما الخارج فلأنها كالناشزة عنه، أما الداخل فلأنها مقرة أنه لا يجب لها عليه شيء. فإن بينا أو أرخا، بينوا زوجين هذه عنده والثاني فللمتقدم، وإن أرخا أحدهما فقط حكم له بها. يا خطأ أقوله أو أرخى، فإن بينا وأرخى فللمتقدم، وإن أرخى أحدهما فقط حكم له بها، وإن أطلق حكم بها لمن هي تحته لأنه دليل التقدم وهي في يد نفسها، فلا يقال بينة الخارج أولى. لا يقولون أنها ما بها شيء لا داخل ولا خارج، لأن ما بحث ثابت اليد عليها، إنها حرة. وترث الخارج ترثه لتصادقهما، لأنه مصادق لها، أقرت بأنها زوجها مصادق لها، لتصادقهما على زوجية بينهما، بخلاف الداخل فلا ترثه لأنها نافية لاستحقاقها منه، قالت ما هو زوج. وإذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئا ويرثها الداخل، هذه هي معه، يرثها بحكم الظاهر لأن الظاهر معه، ولا يرث مما ورثته من الخارج، لا يرث منها المال الذي ورثته من الخارج من الزوجة المقربة، لأنه مقر على نفسه بأنها لا تستحق منه شيئا، الزوج الذي هي معه ومقر على نفسه بأنها لا تستحق من هذا الذي أقرت له شيئا، ويرده لورثة الخارجي حيث قبضه مع حصته. ويصح بماض فيستصحب، أي يصح الإقرار بنكاح ماض، فإذا أقرت المرأة أو أقر الورثة فإن فلانة كانت مع أبيهم فيصح هذا الإقرار ويستصحب إلى الآن. فإذا توفي أبوهم فيجب أن يورثوها، نحو أن تدعي امرأة أنها زوجة لمورث جماعة وقالوا كنت زوجته من قبل والآن لا نعلم بقاء النكاح إلى حال الموت، فإنه لا يصح إنكارها، بل تثبت الزوجية لإقرارهم بها في الماضي فيستصحب الحال فيبقى حكم الزوجية، إذ الأصل بقاءه، ويثبت لها الميراث والمهر. فإن قالوا لا نعلم ذلك لكن هذا الولد له منك، لم يكن إقرارا بالنكاح لجواز أنه ثبت له منها بوطء شبهة أو غلط. شبهة ولا غلط ولا عاد هذا، ولا يقران على باطل. إذا أقرت المرأة بأن هذا زوجها وجاء هي ما هي مزوجها، ما عاد في المسألة الأول، لكن ما به لا ولي ولا شهود، هذا نكاح باطل، وبفرق بين الباطل والفاسد تقدم إن الفاسد حكم الصحيح إلا في 15 حكم، والباطل ما بينه وبين الصحيح أي علاقة. الباطل هو ما خالف الإجماع أو خالف مذهبهما عالمين، عالمين عامدين، هذا باطل لا يجوز إقرارهما عليه، فهمتوا؟ فإذا أقر بها وجاء الحاكم تشكك وقالها نشتي شهود ولي أملك بها، قال ما بلا ولي ولا شهود، فلا يجوز تقريرهم، ولو أقر بها وأقرت ما هو زواج، نحو أن يقر أنه بغير ولي وشهود. وفي الفاسد خلاف، ترى أن الفاسد بفرق بينه وبين الباطل، الفاسد ما لم يخالف الإجماع ولم يخالف مذهبهما عالمين عامدين، إنما المسألة خلافية، مثل حين يكون الشهود ما هم عدول، وبخلاف اشتراط عدالة الشهود في النكاح، ولا هم دارين، إما ما هم دارين بعدم العدل هل هم عدول ولا، وما هم دارين أنه اشترط العدالة، أو عقد بها إنسان ما هو ولي وقب الشهود، لكن لا تجتمع جمعة لا شهود ولا ولي، فإذا اجتمعت جمعة فهو باطل، لا أحد يقره من الأمة، لكن به ولي والشهود ما هم عدول، أو ما بلا شاهد واحد، فهذا فاسد. وفيه خلاف إذا أقرت بالرجل بهذا الشكل أو أقربها، هل يقراني على هذا النكاح الفاسد أم لا؟ فعند المؤيد بالله وهو المذهب أنه ما يقراني عليه ولا يعترضهما، حيث كان مذهبهما اعتبار ذلك، أو كانا جاهلين حال العقد، إلا أن يترافعا قضى بينهما الحاكم المترافع إليه بمذهب. ما مع السابر يحددوا لك كيف يسبر؟ إذا ترافعوا عند الحاكم تشاجروا، لكن لا يروح الحاكم يعترضهم من نفسه. أما إذا ترافعوا إليه فيحكم بمذهب، هل هو نكاح سليم ولا لا، من مذهبه من التفريق أو عدمه. وعند وروي عن الهادي تخريجا أنهما لا يقراني على ذلك، ما هو لا تخريج، تخريج للهادي عليه السلام، ما هو نص. فصل: ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه من أقر بوارث له أو ابن عم في يرث، يعني المقربة يرث من المقر، تقدم أنه لا يقبل الإقرار في النسب إلا مع التدريج ومع عدم الواسطة، وهنا لا بالتدريج ولا بواسطة، سواء بين التدريج أم لا، أم قال فلان وارثي أو فلان ابن عمي وصادقه المقربة ورثه المقربة في صورتين، وأن لم يثبت النسب، ولا يثبت النسب لوجود الواسطة. أنا قدمت لكم أن الظاهر ثبوت النسب، لأن ما معنى النسب إلا الميراث، لأن معنى ثبوت النسب ثبوت الميراث وثبوت التحريم النكاح. قاية ما فيه أن تثبت بعض أحكام النسب دون بعض، حتى تقدم أنه يحرم النكاح إذا أقرب امرأة بأنها أخته أو بنت أخوه فتحرم عليه. أقول قدوم معنى النسب، لكن لا تثبت كل أحكام النسب، لا يثبت منها إلا ما كان عليه. لا لا، فلا يرثه المقر، لا يرث منها. ذي يرث من المقر؟ ها؟ ذي يرث، قال ذي ابن أخي ولابن عمي، ذي يرث منها، والثاني ما يرث. المقر لا يرث إلا مع أشهر منه، إذا أقر أن فلان أخوه ومع أخ غيره، مع أخ مشهور معروف، فلا يرث منه، لأن النبي يؤدي إلى نقص على المشهور هذا، إلا مع وارث أشهر منه في النسب غير مسقط وغير زوجين. أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة فيأخذ المقرب به الباقي بعد فرضهما جميعه. فأما إذا كان هذا المشهور عصبة أو معتقا أو معتقا أو ذا رحم فالثلث فما دون، لأنه ما هو لجل الإقرار، أنه ما هو باعتبار أنه قد وافقوا على الإقرار إلا لأنه وصية، وإذا أوصى له بشيء في جوز يأخذه لما ثبت النسب. إذا قال فلان أخي وما أنكشف ما هو أخوه، فما قصده إنه يوصي له بالإرث، فيثبت له من الوصي من الإرث ما يثبت للموصى له، وهو الثلث أو أقل. الثلث فما دون إن استحقه لو صح نسبه، لأنه إذا هم أخوة مجموعة ما هو مستحق الثلث، إذا هو واحد من خمسة أخوة ما هو مستحق إلا الخمس مما بقي بعد ذوي السهام. فإذا الأخوة ما هم إلا ثلاثة فيستحق الثلث، فيستحق الثلث باعتباره وصية، يعني فما دون الثلث يستحقه المقربة وصية لا ميراثا، لأنه إذا لم يثبت النسب لم يذهب ذلك الإقرار هدرا، بل يكون حينئذ كالوصية له بمال، وهي تنفذ وغيرها من التصرفات التي تخرج من الثلث كأجرة الحج ونحوه إلى قدر الثلث. وإنما يستحق الثلث فما دونه إن استحقه لو صح نسبه عقب الموت. فأما لو كان يستحق السدس لو صح نسبه كأن يقر بأخ وله خمسة إخوة لم يأخذ سواه، لم يأخذ سوى السدس، وكذا ما دونه. فإن كان يستحق أكثر من الثلث كأن يقر بأخ وله أم لو صح نسبه لم يعطى إلا الثلث من باب الوصية، ولا يصح الرجوع إذ ليست كالوصية من كل وجه. فلو كان لا يستحق شيئا لو صح نسبه بأن تكون العصبة ساقطة بالاستكمال مثلا فلا شيء للمقربة، لأن هذه كالوصية المشروطة بكون المقرب به وارثا إذا أقرب ابن عمه وعم أخوه ما جاءه جايلش أن ابن العم لا يرث مع الأخ. وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا وسعوا للورثة حسب الحال وثبت لهم نسب واحد. إذا قال أحد عبيده حر أعتقه، ولا قال لا ما هو أعتقه، لا قال إنه أقرب أحد عبيده إنه ابنه، لكن ما نص عليه ما عين، ومعه خمسة عبيد في اعتقوا جمع وعليهم يسعوا له في قيمة أربعة. ما واحد قد أقربها إنه ابنه، ما عاد السابر ما يحتاج في الشيء، بده حر أنه قال هذا ابني، ولا إنسان لا يملك ابنه. سعوا للورثة حسب الحال يعني بقدر حجمهم، أقول أنهم خمسة في سعوا في قيمة أربعة، وإن كان هم أربعة في سعوا في قيمة ثلاثة، ما واحد قال نهب وثبت لهم نسب واحد. هم يعتقوا جمعة ولكن ما يجي إلا بمثابة ولد واحد، فإذا مات هذا المقر الأب في جيلهم ميراث واحد ويتقسم بين الخمسة، ما هم خمسة أولاد بشروط منها أنهم يقولوا أنا ابنك كل واحد منهم، لجل يقروا لجل أنه قد تقدم أنه يشترط في الإقرار بالنسبة والتصادق. وإن أقر بأحد عبيده وإرادته أحد العبيد بعينه وكانوا مجهولي النسب في ذلك أربعة أحكام. الأول عتقهم حيث قال أحدكم ابني فمات قبل التعيين، عتقوا بشروط كمال صحة الإقرار بأن يأتي بالكلام غير هازل وصدقه كل واحد لفظا بأن يقول أنا ابنك. فأما لو قالوا أحدنا ابنك لم يكفي، فإن تكاملت شروط الإقرار في واحد فقط مع المصادقة لفظاً تعين به النسب، وإن تكاملت شروط الإقرار في اثنين كان كما لو قال أحدكم ابني وبقي الثالث مملوكاً حيث أكذبه وإلا فقد عتق. الحكم الثاني السعاية، وقد أوضحها الإمام عليه السلام بقوله وسعوا للورثة حسب الحال، فإن كانوا أربعة سعى كل واحد منهم في ثلاثة أرباع قيمته يوم الوضع إذ الدعوة كاشفة، وعلى هذا الحساب إذا كانوا خمسة سعى كل واحد في أربعة أخماس قيمته، لكن كذا إيه مقرب سعوا في أربعة والباقي يعني سعوا فيما عدا شخص هو معنى والمسألة مبنية على أنهم من أمهات متفرقات أو لم يعلم حالهم، وعلى أنه قد كان بينا أو لم يتمكن من البيان ثم التبس عليه بعد ذلك حتى مات. فأما لو ترك البيان فإنه ينظر هل كان ترك البيان في حال الصحة أم في حال المرض، فإن كان في حال الصحة فلا سعاية لأن ذلك كالعتق. حمار ضايع فسر وعاده بخير كأن عتق جمجم. وإن كان في حال المرض وهم يخرجون من الثلث فلا سعاية أيضا سواء فرط أم لا، فإن كان لا يملك سواهم فعليهم السعاية في الثلث. هذا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وآله عندما ما واحد مرض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وعتق عبيده كلهم ولا يملك الله. أمر النبي صلى الله عليه وآله بعتقهم وقال يسعوا في قيمة الثلثين، ما الثلث قد خرج بالوصية. فعليهم السعاية في الثلث من قيمتهم مع التفريط، لأنه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم، وإن لم يفرط سعوا في النصف إذ لا وصية. هذه الذي في الأزهار مبني على أنه ما فرط، إن بلا قال أحدكم ابني وما عاد في مكان يتكلم. والمسألة مبنية أيضا على أن الورثة والعبيد اتفق مذهبهم ولم تقع مخاصمة، فأما لو اختلف مذهبهم فلا بد من الحكم لقطع الخلاف في المسألة. والحكم الثالث أنهم إذا اعتقوا ثبت لهم نسب واحد منهم. قال السيد يحيى: ولثبوت النسب فوائد. السيد يحيى هذا هو ألف كتاب الياقوتة، وهي كانت خلف للمع، اللمع هي الجدة، هو يحيى بن الحسين بن علي بن الحسين، اللمع العلي بن الحسين، وهذا السيد يحيى حفيده، ألف الياقوتة في مذهب زيدي في الفقه، ودقيق للغاية، دقيق دقة متناهية. إيه لكن دقيق جدا، كان مرجع زيدية محقق في ضبط الفقه الزيدية. قال: ولثبوت النسب فوائد، منها أنهم يلون جميعا عقد النكاح لمحارمهم دون واحد. هذا فائدة، إذا واحد منهم زوج أخته ما هو شرط يتجمعوا جمعا، لأنهم قال أنهم لهم نسب واحد، إذا ثبت لهم نسب فيصبر واحد منهم يزوج أخته من الإقران أو اثنين. فإن مات أحدهم انتقلت إلى من في درجتهم فإن لم يكن في درجتهم درجته فلا بد من الوكالة من الباقين لواحد ومن الأبعد لواحد. ومنها أنه لا يحل لواحد من هؤلاء العبيد النظر إلى محارم المقر ولا النكاح لتغليب جانب الحظر. هذه معنى قولها من النسب لا يثبت. باقي المحارم أخواتهم وبنات أخواتهم الاحتمال أن ما هم مرادين في العتق في البنوة، وميراثه أي ثبت لهم ميراث واحد، إذا مات المقر فيثبت لهم ميراث ولد واحد، فيضربون في مال الميت بنصيب ابن واحد ونصيبه من مال السعاية، يعني مال الذي سعوا فيه للسيد عاد لهم حق في نصيب واحد، كما يثبت لهم ميراث واحد يثبت لهم نصيبه من مال السعاية، أي يسقط عنهم بقسطه مشتركا بينهم على حسب نصيبهم في الميراث. إلهنا وإليه.